بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله في فصل في الولاء والعداء، في الولاية والعداوة، في قوله عز وجل عن أهل الكتاب من قبلنا، قال: وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال: فذم من يتولى الكفار من أهل الكتاب قبلنا، وبين أن ذلك ينافي الإيمان، وكل ما ذم الله عز وجل به أهل الكتاب قبلنا فهو لنا، يعني خطاب لنا كذلك. فإذا ذمه الله على وصف، كان هذا الوصف محرما علينا، يذم عليه في شريعتنا طالما لم يأتي شرعنا بخلاف ذلك. الله عز وجل قد بين أنهم لم يؤمنوا بالله ولا بالنبي ولا بما أنزل إليه، لأنهم لو كانوا على الإيمان لما اتخذوا الكفار أولياء، ولكن السبب في ذلك كثرة الفسق ولكن كثير منهم فاسقون، لكن السبب أن أكثرهم فاسقون. وقال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قوله سبحانه وتعالى: بشر المنافقين. التبشير يكون بما يسر، ولكن إذا أراد المتكلم أن يغم من يريد ذمه وتقبيحه بدأ له بأن يتكلم بالبشارة وهو يذكر فيها العذاب أو الهلاك أو نحو ذلك، كأنه يرفعه ثم يلقيه. إذا قيل له أبشر بالنار، أبشر بما يسوءك، أبشر بالعذاب، المقصود أن يزداد غما، لأنه ربما يعني يسر إذا سمع كلمة أبشر، فإذا جاء ما يغمه كان ذلك أعظم في إغمامه وفي ضيقه وإحزانه. فذكر الله عز وجل أمر المنافقين وأمر وذكر صفاتهم التي يعرفون بها، وإلا فهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بعده كذلك لابد أن يكون قابلا للتنفيذ. أعني أن النفاق هنا لابد أن يكون معروفا بأمور ظاهرة ليس فقط بأمور باطنة. النبي صلى الله عليه وسلم وحده والذي يطلع عليها، وبعض المنافقين لا يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. فالتكليف إذن بالتبشير للمنافقين بالعذاب الأليم إنما يكون على صفات الظاهرة حتى نستطيع أن نطبقه، حتى نستطيع أن نعمل به. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، لا يمكن أن ننقب عن قلوب الناس ونعلم أن فلانا في قلبه النفاق والآخر في قلبه الإيمان. الحمد لله. هذا لم تأتي به الشريعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس. فلا بد إذن أن يكون هذا النفاق أمرا ظاهرا. فبين الله عز وجل الصفات التي يعرف بهذا النفاق حتى يتمكن المؤمنون من امتثال هذا الأمر الإلهي بتبشير المنافقين بالعذاب الأليم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، كما ذكرنا الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم أمر لنا، وإلا فالذين لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام من المنافقين لم يفعل معهم ذلك، الذين كتموا نفاقهم تماما ولم يظهروا منه شيئا ولم يظهروا أي صفة من صفات المنافقين، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم ذلك، ولكن كان يفعل ذلك بوصف أن المنافقين عموما دون تحديد. لكن نحن حتى نبشرهم لابد أن نعرف صفاتهم. فقال عز وجل في أول صفة من صفاتهم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، من أوضح صفات المنافقين وأظهر صفات المنافقين اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الذين يتخذون الكافرين أولياء، وهذه الولاية معلومة المعاني بمقتضى اللغة وبمقتضى الشرع، تشمل المحبة. فالذي يصرح بالمحبة الكفار يقول أنا أحبهم، أنا أحب اليهود والنصارى وسائر الملل، ولا فرق عندي بين مسلم وغير مسلم، الكل في الحب سواء، الحب في الإنسانية كما يقولون يزعمون، مهلك والعياذ بالله. قال عز وجل لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يبقى لا توجد مودة للكفار لأنهم حادوا الله ورسوله، كانوا في حد، وأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في حد، ودين الله عز وجل في حد آخر، المرء مع من أحب. فالذين يقولون بجهلهم أننا نحب الكفار وبيننا وبينهم كل مودة، هم على خطر عظيم أنهم يبشرون بالعذاب الأليم لأنهم يتخذون الكفار أولياء من دون الولاية. محبة، الولاية نصرة. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. النصرة، الرضا بما هم عليه، من رضي بملتهم وصححها كان من أعظم الناس ولاء لهم، بل كان مناصرا لهم على كفرهم، هذا أفضع من مناصرتهم في قتالهم. إذا كان الذي ينصرهم في القتال ضد المسلمين منافقا وإن زعم الانتساب للإسلام، فكيف بمن ينصرهم على ما يقولون من الكفر؟ لذلك تجد الأمر والله ظاهرا، هؤلاء الذين يناصرون الغرب الكافر الوثني الملحد في أفكاره الخبيثة، في تحلله من الشرائع، في فصل الدين عن السياسة وعن الدولة وعن الحياة كلها، الذين يناصرون أعداء الإسلام يبحثون عن مصالحهم يدورون في فلكهم نصرة عظيمة الخطر هي من النفاق، يبشرون بالعذاب الأليم. وكذلك من يطيعونهم فإن الولاية تشمل معنى الطاعة، المؤمن ولي الله بمعنى أنه مطيع لله، وتشمل معنى المتابعة، ولي فلان فلانا إذا تبعه، تشمل الصداقة. لذلك نقول لا نقول مثلا أن علاقتنا بالكفار تبنى على الصداقة والمحبة، وإنما يمكن أن تبنى على التعايش، تبنى على السلم طالما لم يحاربونا، على العدل، على الإحسان إذا كانوا لا يحاربون في الدين. وأما أن تبنى مثلا العلاقة معهم على تكوين الأحلاف من التناصر، لا نتناصر مع الكفار ولا نتحب معهم ولا نطيعهم ولا نتبعهم ولا نتخذهم أخلاء وأصدقاء. ليس من معاني هذه الموالاة البيع ولا الشراء. لا يقال لمن اشترى من فلان شيئا أو باعه شيئا أنه يتخذه إيه؟ وليا. لذلك بعض الجهال أيضا إذا أرادوا أن يتكلموا في المقاطعة، ما الدليل على ذلك؟ إنك لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن قال أن البيع والشراء ولاية في اللغة، في الشرع، في أي معنى من معاني الدين، هذا أمر يعرف كما ذكرنا من نصوص الكتاب والسنة، تفسير السلف رضوان الله عليهم، تفسير الصحابة والتابعين، وليس من مجرد توهم نتيجة الخلل. الخلط في المعنيين خطر عظيم، الخلط فيما إدخال ما ليس من الولاية في الولاية وإخراج ما من الولاية منها، كلاهما خطر، يجعل الكثيرين ربما صوبوا من الكفار وناصروهم وعاونوهم لأنه لا يدري قضية الولاء والعداء. وهناك من يحرم ما أباحه الله عز وجل، أو يظن أنه لا يمكن أن توجد بين المسلمين وبين الكفار علاقة أبدا، لا علاقة تجارية ولا مشاركة ولا مضاربة ولا بيع ولا شراء ولا انتفاع بما عندهم، ويظن أن من فعل ذلك يتخذ الكافرين أولياء لجهله بهذه القضية. أدخل في الولاية ما ليس منها، ربما جعل كل من يعني بعضهم ربما من توظف لدى كافر أو عمل عنده يجعله موليا له. وهل الإجارة من معاني الموالاة؟ استأجر النبي صلى الله عليه وسلم هاديا خليتا، هاديا مهرا على دين قومه، مشرك وثني، و أجر علي رضي الله عنه نفسه من يهودي يسقي تمر نخلا له كل دلو بتمرة. إذن القضية لابد أن تكون مفهومة. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إذن يحبهم وينصرهم ويتابعهم ويطيعهم ويتخذون أصدقاء من دون المؤمنين. لماذا يفعلون ذلك؟ قال يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. سبحان الله، هذه القضايا تتكرر في كل زمن، نفس الأوصاف بعينها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة هي بعينها الذي في هذا الزمن. لماذا يتخذون الكافرين أولياء؟ لماذا يناصرونهم؟ لماذا يدخلون في أحلاف معهم؟ لماذا يثنون عليهم ويمدحونهم ويحسنون طريقتهم؟ يبتغون عندهم العزة، يبتغون أن يعزهم هؤلاء لأنهم أهل مال وجاه وسلطان وقوة عسكرية، كما قالها عبد الله بن أبي بالأمس. عبد الله بن أبي بن سلول يعني الأمس البعيد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول 600 دارع وفارس منعوني من الأحمر والأسود، تقتلهم في غداة واحدة؟ تكلم عن يهود، يقول له دول منعوني من الناس، هم الحموني. لذلك أمر ظاهر ليس خفيا، يعني يتضح من المواقف. يظنون أن الكفار هم الذين يحمونهم، يحمون كراسيهم، يحمون مناصبهم، فأفضع من ذلك أن يحمون بلادهم، بلاد الإسلام، أيمكن أن يحمي الكافر بلاد الإسلام؟ وإنما يسيطر عليها، يسيطر على اقتصادها، على ثرواتها، على البشر الذين فيها. وهذا الذي نحن فيه، ومن هذا الصراع. من أجل ماذا؟ من أجل السيطرة على البلاد، لكي يظل تظل هذه البلاد دائرة في فلك الأعداء، ولكي يكون تبعية. وهم يتكلمون الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة، يقولوا الدولة الفلانية والفلانية، إسرائيل وكذا دولة أخرى، ومصر لأنها خرجت عن يعني هذا الأمر. في يقول كلينتون في الكونغرس الأمريكي الأخير، بيقول في تقديم الميزانية رصدين عدة مليارات في الشرق الأوسط، فبيعترض البعض بيقولهم دعونا نحاول استرجاع مصر. استرجاعها كانت ايه؟ هي كانت دولة مش مستقلة ولا ايه؟ لكن ده اللي كان، ده اللي حصل. يقول دعونا نحاول استرجاع مصر للفلك، يعني الدوران في ان تدور في الفلك. وزي دول اخرى كثيرة في المنطقة كلها معروفة بانها موالية للولايات المتحدة الامريكية، حاجة مفهومة تماما، من اكبر الاحلام، بيقولوها علني، من اكبر الموالين للولايات المتحدة في المنطقة، لان قواتهم موجودة هناك، لانهم ينطلقون في من كل حسب ما يريدون، لان اقتصادهم مرتبط بهم، مليارات الدولارات موضوعة. يقولوا طب ما زي ما بيع وشراء، المهم انها تكون، هل هناك مصلحة للمسلمين في التعامل بالربا مع الكفار، ولا ان تجعل كل ثروات المسلمين في ايدي الكفار لمراعاة مصلحتهم، لان تولي امرهم بالاصلاح الدنيوي يعني هذا نوع من الولاية الذي يتولى امره. يعني واحد في البيع والشراء اذا كان يعني يراعي مصلحة الكفار في هذا، قلق عليهم، يدور يقول لحسن كده مش هيلاقوا غاز، فنبيع لهم الغاز مش عشان ده مصلحة لينا، ده لو هو كده يبقى ده المشروع، يبقى لو هيدونا في سعر مرتفع مثلا ونحن ننتفع بالفرق يبقى مشروع جائز، يبقى ده مصلحة لينا. فأما إذا كان يبيعهم لأجل أن يجدوا كفايتهم بالثمن الرخيص، وبأجل أن يعني لا تكون عندهم أي أزمة عندما يعني يحتاجون إلى شيء يجدونه، ربما يبيع لهم الغاز غير ذلك بثمن أقل من بيع ذلك المسلمين، لم ينبع ذلك إلا من باب مراعاة المصلحة لهم والحرص على يعني تولي أمورهم، يتولى أمرهم من الولاية، يتولى أمرهم، يتولى كيف يصلح شأنهم الدنيوي لكي يقوم شأنهم. فعندما توضع الأموال الهائلة يعني يكون مصانع هتقع، مصانع أسلحة يشتريون صفقات بالمليارات وتكدس عندنا لا يستعملها أحد، لكن مش عندنا في مصر يعني، في بلاد أخرى. المهم تكدس من أجل ماذا؟ من أجل إنقاذ اقتصاد مصانع في الغرب، ولا نفع لها عندنا، لأنهم لم يكونوا جيشا أصلا حتى يحارب بها، فلا يحسن إلا أن يخزنها لتكون بعد 20 سنة خردة تباع لهم مرة أخرى بأبخس أثمان. هذا كله بالتأكيد يعرف ابتغاء ماذا؟ ابتغاء المحافظة على العزة الوهمية التي قال الله عز وجل عنها: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. محافلهم التي يصرحون فيها بمبادئهم التي تخالف الإسلام، كما صرحوا مرات في مؤتمرات حوارات الأديان المسمى بحوارات الأديان، وما هي بحوارات؟ في أنهم يريدون المساواة بين الملل، ويوجد من يصفق، هناك من يكفر بآيات الله ويستهزئ بآيات الله، علموا أنهم يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام، ويحاربون الدين في بلادهم بكل ما يمكنهم، ويذكرون ذلك في محافلهم، ويجلس معهم من يجلس كأن شيئا لم يكن. قال عز وجل: إنكم إذا مثلهم. الذي يجلس في مجلس يهان فيه الشر، يكفر به بآيات الله ويستهزئ ويستهزئ فيه بآيات الله، وهو ساكت ومقر بذلك وربما مصفق وراض، فهو والعياذ بالله ممن من المنافقين الذين قال الله فيهم إنكم إذا مثلهم إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وتأمل قوله المنافقين جامع المنافقين قبل ذكر الكافرين، المنافقون في الدرك الأسفل من النار. إن الله جميع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم. والله ترى صفات عجيبة، هذه الأشياء موجودة في القرآن نادرا ما تجدها في كتب ما يعني الاعتقاد التي ألفت في عصور علم الكلام، عصور انتشار علم الكلام، حتى لم يعد كثير من الناس يعلم أو يعرف أن هذه المسائل من أمور الاعتقاد. أمور الاعتقاد عنده هي الكلام مثلا على الرد على الجهمية، الرد على الجبرية، الرد على المؤولة، وكأن هذا هو الاعتقاد فقط. وأما هذه النصوص الخطيرة الأثر العظيمة الأهمية فالكثير يهملها ولا يدري عنها شيء. لذلك طريق معرفتها الرجوع إلى القرآن كما قال عز وجل الذين يتربصون بكم، ينتظرون من الذي ينتصر، الكفار أم المسلمين. لم يحددوا هويتهم، لم يحددوا ولاءهم لمن يكون. الذين يتربصون بكم ينتظر، الكفار أعلنوا هويتهم يحاربون الإسلام، المنافقون ينتظرون من ينتصر. زي ما بيقولوا لأحدهم هو أنت لو الإسلاميين مسكوا الحكم، قال له بكرة هتلاقيني بالجلابية ورب ذا والعياذ بالله. هكذا يظنون أن هذا هو المتربص. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان الكافرين نصيب انتصار مؤقت وهمي قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، مش احنا اللي واقفين جنبكم، مش احنا اللي منعنا عنكم متطرفين، مش احنا اللي منعنا عنكم الإرهابيين. والله كان يقال هذا أكثر من 30 سنة ان احنا الذين نمنع الإرهابيين عن ان يفتكوا بكم وعن ان يحاربوكم. ولذلك كان التعاون على اشده، كل الاواني انا المخابرات في هذه الدول اواني مستطرقة، الدول العميلة التي الذين يتربصون والذين يقولون للكافرين، لان لهم كان نصيب مستمر، انتصارات بقي لها نقول 170 سنة أو 180 سنة منذ احتلالهم لبلاد الإسلام، لم يزل هناك من يتربص ويقول للكفار حينئذ ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، ألسنا الذين وقفنا بجواركم لمحاربة الإرهابيين ومحاربة المتطرفين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الولاية والتولية شقيقتان، ولذا جعل الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، تشمل الحجة وتشمل الولايات. فأن يولى كافر على مسلم، لذلك استفاد العلماء من هذه الآية حكما عظيم الأهمية أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال، لأن هذا من أعظم السبيل أن يكون فوقه الوظائف التي تسمى الوظائف السيادية، أن يكون سيدا عليه مالكا له. ولذا لا يحل لمسلم أن يبيع عبده المسلم لكافر، لأن ذلك من أعظم السبيل. لا يجوز أن يتولى كافر رئاسة الدولة لا الخلافة ولا الإمارة، بإجماع العلماء من شروط الإمامة الإسلام، لأنه إذا كان لا ينال عهد الله، لا ينال عهد الله الظالمين، لا ينال عهد الله الظالمين، قال لا ينال عهدي الظالمين، فكيف بالكافر الذي هو أعظم عنده أعظم الظلم. ولذلك لو أسلمت امرأة وأبوها حي كافر فأرادت أن تتزوج لم يكن له ولاية عليها، وإنما تولى أمرها الحاكم المسلم. وهكذا في كل الأمور، لا ولاية لكافر على مسلم بحال، لا ولاية القضاء، لا ولاية الشرطة، لا ولاية قيادة الجيش كل ولايات التي فيها سلطان. قال عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إذن من أعظم صفات النفاق اتخاذ الكفار أولياء من دون المؤمنين، وأن ذلك يجعل لله عليهم حجة في تعذيبهم. ولله الحجة على عباده، هو سبحانه وتعالى من عدله وحكمته قضى أن لا يعذب أحدا من عباده إلا بسلطان، إلا بحجة في تعذيبه، أن يكون ارتكب ما يستحق به العذاب. فقال عز وجل أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، حجة في تعذيبكم بينة. إذن من اتخذ الكافرين وأولياء من دون المؤمنين فلله عليه الحجة في تعذيبه والسلطان المبين، لأنه فعل ما يستحق به أن يعذب، وهو من خصال النفاق الأكبر الذي يكون صاحبه فيه في الدرك الأسفل من النار، كما قال بعدها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. منافق أظهر نفاقه على حسب، طالما أظهر النفاق الأكبر. احنا ذكرنا من قبل أن هناك درجات في الموالاة، فإذا أظهر، فإذا فعل الموالاة المكفرة وأظهر ذلك وقامت عليه الحجة كان مرتدا، وانتسابه للإسلام يجعلنا نسميه منافقا. وأما إذا ظهر من أموره ما يدل على ذلك لكن لم يثبت عليه بالبينة ردة في هذا الباب، حذر ووعظ وقيل له القول البليغ ولم يحكم عليه بالردة. إن كان هناك معاصي حكم عليه بمقتضى هذه المعاصي كالجاسوس المسلم، فالجاسوس الذي يتجسس لصالح الكفار يتولاهم، موالاة لهم، يرعى مصلحتهم، يريد إقامة أمرهم الدنيوي ولو بالانتصار على المسلمين، فيسأل ما حملك على ذلك، لأن ذلك قد لا يكون ردة. فهناك أفعال تكون ردة وأفعال تكون معصية، وكل يحسب بقدره حسب الأدلة. التجسس لصالح الكفار قد من أجل مال أو أهل هو كبيرة من الكبائر، إرادة أو قذف المحصنات الغافلات المؤمنات هو من خصال النفاق. لو كان لأجل أنه يريد أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا كما ذكرنا المرة السابقة، يعني المرأة التي تعرت ما بتتعري ليه كده، تقول عايزة المتعة، واحدة بتقول لا ده أنا عايزة إيه أنشر الحرية، يبقى دي إيه مش عايزة المتعة. واحدة بتقول بتتعرى ليه عشان عايزة فلوس عشان رقاصة، بتعمل إيه بتجيب فلوس من المالها الليلي. واحدة تانية بتقول لا ده علشان أنشر المبادئ الرفيعة للحرية وأمنع الكبت الديني والعقد النفسية، إن العفة عندهم إيه مذمومة، لا عقد نفسية، العقد اللي بيسموها العقد الجنسية، إن أي حاجة إن العري ده وحش ليه عشان عندهم عقدة من الجنس، وإن كل حاجة متصلها بالجنس. إحنا ولا هم شيء عجيب والله العظيم، حاجة يعني رمعتني بدائها وانسد، أنتم عندكم كل حاجة جنس. فأشوف الكلام هنا، يبقى لو واحد بيقذف المؤمنات عشان ينشر الفاحشة ويسألوه يقول أنا عايز أتمنى كده اليوم اللي يلاقي كل المسلمات يرتكبن الفواحش بحرية، واحد قالها قال أتمنى اليوم اللي تيجي فيه البنت المصرية تأخذ صديقها إلى غرفة النوم قدام والدها كما تفعل الفتاة في أوروبا. مش بيعمل كده عشان هو عايز لذة، ده هو عايز كده عشان إيه يشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أو ده النفاق بقى. فإحنا الردة وعدم الردة بناء على الإيه، على درجة الفعل، ويسأل من فعل ذلك. فلما ولو كتم ذلك، كتم النفاق الأكبر في نفسه وأظهر ما دونه أو أظهر الإسلام كله، فهو في الدرك الأسفل عند الله يوم القيامة، ولن يعامل في الدنيا إلا بما إيه؟ بما أظهر، ويورث ويرث ويزوج ولا يفسخ نكاحه، ولكن من علم حاله الباطن وعلم نفاقه الأكبر عمله بما علم منه بناء على ثبوت ذلك عنده بالاعتراف أو البينة. وقال عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قالوا للمؤمنين آمنا بما أنتم عليه. فتعجب والله، شفت إعلانات بعض الأحزاب التي أسسها النصارى، رجل نصراني معروف كان يقول إذا وصل الإسلاميون الحكم فأنا سأترك البلد، وكان يقول لابد من تعديل المادة الثانية من الدستور وإلغاءها. بشوف إعلانات الحزب الذي أسسه والكتلة التي ينتمي إليها، إعلانات في التلفزيون: لا تظن أن الكتلة الفلانية تريد تغيير المادة الثانية. هي هل تعلم أن الكتلة مع بقاء المادة الثانية من الدستور، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وأما حقيقة الأمر، حقيقة الأمر فكما باحوا به عندما ظنوا أنفسهم في قوة، ده من 5 شهور 6 شهور فقط. البيبي سوي بستبع معروف، البيبي سي كان جايبه وكلامه موجود مسجل ان هو بيطلب تعديل المادة التانية والغاء المادة التانية. ودلوقتي بقت من ضمن اعلانات الحزب بتاعه والكتلة بتاعته ان هو ايه إن بتعجب والله، بعض الاحزاب الاخرى اللي طول عمره علماني وليبرالي، اللي جاب العلمانية لمصر، حزب اخر بيقول رئيسه عمره ما كان ليبرالي علشان الانتخابات. وإلا طب الله، هو مين الراجل اللي عامل الوثيقة؟ الاثنين مش بتوعك، الوثيقة بتاعت السلمي دي مين اللي عاملها؟ مش واحد وافدي اللي عايز، اللي بيصرحوا ويقولوا المبادئ العليا للشريعة فقط وليست الشريعة الإسلامية، عشان محدش، ليس كما يقول متطرفون الشريعة الإسلامية، لا مش عايزين الشريعة الإسلامية، ليست أحكام الشريعة الإسلامية الأحكام، لا المبادئ. يقولوا إيه المبادئ دي؟ طيب يعرفوها إيه هي؟ الحرية، كرامة الإنسان، المساواة، مش التوحيد والصلاة والصوم والزكاة والحج والمنع الفواحش وإقامة الحدود والجهاد في سبيل الله ومنع الربا ومنع الرشوة، لا، مبادئ العليا للشريعة الإسلامية كرامة الإنسان، عشان ياخد الكلام اللي إيه؟ الواسع، ماشي كده؟ الحرية، المساواة، العدل. طب تطبيق العمل إيه الحاجات دي؟ صح فعلا، كرامة الإنسان بأن يحرر من عبودية غير الله، هذه الحقيقة، كرامة الإنسان أن يلتزم بالشريعة. ما احنا متفقين، بس انت عايز تاخد الكلام الإجمالي، والتفصيلي لا دخل لك به، والتفصيلي لا بد ولا يطبق. عارفين هم دي مصرين على كلمة مبادئ؟ احكي لكم ليه كلمة مبادئ ده، اصل في ناس مش عارفاها، ليه هم حاطين كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية؟ سنة 71 لما كان الدستور المصري بيوضع، الدستور الدائم، كانت هناك دعوات لولود الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع. كان أنور السادات في هذا التوقيت عايز يكسب أرضية كبيرة وبيحاول يحارب ضد الشيوعيين، فكان بيكسب الأرضية دي من خلفها، بدأت ظهور أول مرة يطلع مصطلح دي الشريعة، فبدأ أول مرة في 71 يتحط في الدستور المصري عبر كل السنوات دي أول إشارة لمرجعية التشريع. فوضعت، كان في خلاف تتحط المصدر ولا مصدر، فحطوها ايه؟ رعاية النصارى عملوا اعتراض ضخم فحطوها مصدر رئيسي للتشريع. في سنة 81 كان يريد تمرير مسألة كامب ديفيد وتمرير مسألة عدة سنة عدة مرات لانتخاب الرئيس. الدستور سنة 71 كان بينص ان الرئيس ما ينتخبش لمرتين اثنين، 6 سنوات و6 سنوات، ويمتنع ترشيحه بعد ذلك. فهو طبعا كان فاضل له سنتين، من 71 ل 81 10 سنين فاضل سنتين، فأراد أن يعدل الدستور ويتحط يبقى لمدد متتاليه، بدل مدتين يخليها ايه مدد حرف واحد بس، بدل مدتين بدل ته نون تبقى ايه تبقى دال، حتى هيخفف الدستور يشيل من حرفين ويجيب حرف واحد بداله. فالمهم ان هو عشان يمر ذلك على الشعب المصري الطيب، فراح جاي قال نحط الشريعه الاسلاميه عشان تبقى ايه المصدر، ماشي كده. فهذا يا جماعه كان في الوقت ده في العلم يعني تم تقنين الشريعه، يعني تم وضع البنود الشرعيه في صور مواد قانونيه، وموجود لغايه النهارده في ادراج مجلس الشعب، لان القوانين دي ما اتغيرتش ايام صوفي ابو طالب اتعملت. وقالوا ندور على اول حاجه مش هتطبق خالص، ما كانش في حد زمان بيتحول من الاسلام الى غيرها، فكان حد الرده، او انا متذكرها انما في ذلك الوقت كنت في الجامعه، فقالوا اول حاجه نحطها حد الرده، مطمنين مش حد هيدور على قطع الايد ولا جرجل، وان ما حدش بيرتد خالص. فهاجت وقامت قيامه النصر واعتزل شنودة في الدير اعتراضا على حد الرده، فادري اغلق الامر وارضاء، وقعدوا يدوروا طب نعمل ايه في المشكله دي، فقال نحط مبادئ وليس الشريعه، علشان يقولوا مبادئ الشريعه الاسلاميه هي ما كان قطع الثبوت وقطع الدلاله معا، قطع الدلاله وقطع الثبوت. قطع الثبوت خرجت السنه، كل السنه اخبار ايه احاد، وقطع الدلاله كل ايه ولها عده تفسيرات، ولو ما كانش لها عده تفسيرات يطلعهم التفسيرات دي، يجيبوا لهم تفسيرات، زي الراجل اللي قلت لكم حكيت له حكايته قبل كده كان بيتناقش معانا، فبيقول بيقول له طب لو انت قلت كده طب السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما هنعمل فيها ايه؟ هتعمل فيها ايه يعني؟ قال لك يا سيدي ما انا اقول لك السارق والسارقه هناك تفسيرات بتقول السارق لازم يسرق كذا مره، وقطعنا فاقطعوا ايديهما، نجيب الايه الثانيه فقطعنا ايديهن، وتفسيراتها عند السلف فيها ايه؟ ان هم جرحوا دي، خلاص نجيب مشرط ونعور الرجل الحرام، ويبقى الايه غير قطعيه الايه الدلاله، ما تدلش على قطع اليد، قطع اليد خلاص هتقطع انهي ايد؟ ما هي الايه ما فيهاش دلاله، يبقى ما نعرفش يبقى ما تتقطعش. طب انا هو جزء الامانه مثلا بقترح يعني بقول له ايه او بقول ازاي هم ممكن يتعاملوا مع النصوص بهذه الطريقه، عشان كلمه مبادئ. الحوار اللي حصل شيخ الازهر لما حط في الوثيقه بتاعه الازهر مبادئ عليا للشريعه، رئيس الجمعيه الشرعيه الشيخ المختار المهدي وسكرتير الشيخ الازهر واخر من علماء الازهر الكبار طلبوا من الشيخ حذف كلمه مبادئ عليا، فرفض. في الحوار اللي حصل مع الشيخ عبد المنعم في الجلسه اللي تم فيها التعليق على وثيقه الازهر، فقال يا شيخ حضرتك الازهر بيدرس المبادئ العليا للشريعه ولا بيدرس الشريعه؟ فقال له الشيخ انت جاي تعدل علينا في بيتنا، عشان بس اقول لك لو ما كانتش الكلمه دي اتحطت ما كانتش الوثيقه دي رأت النور. طب الله، طب مين اللي بيقاوم هذه المقاومه ومستعد يخليها في الضلمه علشان كلمه مبادئ عليا فقط؟ مين اللي بيحارب؟ اللي هم مش عايزين شرع ربنا. واذا لقوكم قالوا، واذا لقوا الذين امنوا قالوا ايه امنا، واذا خلوا الى شياطينهم يهود ورؤوس النفاق والغرب الذي يعني يدمر البلاد، المقذوفات اللي موجوده في ميدان التحرير بعد ما الدنيا تهدى يبصوا لقوا البتاع اترمت، حاجات مصنوعه في ايطاليا بتاعت المافيا، وحاجات مصنوعه في اسرائيل، وحاجات مصنوعه في الولايات المتحده الامريكيه، قنابل غاز انا ما اعرفش جت منين كل الحاجات دي، بتترمى من فوق اسطح الامارات عشان يظل الشباب اول ما الدنيا تهدى الدنيا تهيج او بيرموا علينا، يبقى الداخليه اللي بترمي بروح انت شفت اترمت من فوق اسطح الامارات، الله اعلم من رميها. وهناك مشعلين للفتن لانهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون، نحن بنضحك عليهم ونخدعهم والعياذ بالله بان احنا نقول عليهم مسلمين، نقول عن انفسنا مسلمين ونحن مؤمنين بما هم عليه. ده الايام اللي فاتت يعني تاريخ سيسجل كيف محاوله اثاره الشباب. هقول لكم قصه بسيطه كده، العيال في هنا جنب المديريه يعملوا ايه؟ مخطط يعني اكتشف لما الاخوه بداوا الناس بدات عامه الناس تدرك الحقيقه، يعملوا دوشه وحق اللي اتقتلوا وحق الثوار ونحو ذلك، ويروحوا جايين طالعين جاريين، ويروح جاي الناس طالعه ايه؟ جاريه معاهم، وبعد شويه يرجعوا واحد منهم شايلينه خط الأف ظهره وغش بيه وكانش في طلقات الضرب في توقيت معين ومفيش طلقات اصلا، ده هو اقصاها قنابل الغاز وبكتير خرطوش. المهم ان هو خط الأف ظهره دي وراهم داخلين بيه في الايه في الحته بتاعتهم، وتكرر القصه مرات اخرى. المهم ان هم لما اكتشفت الناس بدات تكتشف وعرفوا ان هم يسرقون المحلات، الاخ امام مسجد القاضي ابراهيم مسجد حاتم عمل الخطبه الاسبوع اللي فات على ان دول بلطجيه مش طوار. طبعا الشباب مش كله طبعا، بس في الحقيقه شباب مخدوع كتير جدا، طيب يعني فعلا شباب عنده شباب شريف فعلا ومتالم من الاعتداء، لكن الاعلام الخبيث الذي يركز وهم دول طبعا بالطريقه دي. فالمهم ان بعض الناس راجعين طلعوا يجرم سابوهم يطلعوا يجرم، فبان ان هم عدد ايه طلعوا يجرم لوحدهم، فبسرعه لقوهم راجعين بعد ما منفعتش الحيله دي في نظريه القاضي. انت لو لقيت ناس كلها بتطلع تجري هتلاقي ناس كلها ايه بتطلع تجري، اشياء عجيبه والله بتحصل. واما يعني صناديق بتنزل، تاكسيات بتنزل وتروح جايه حاطه صناديق ازايز المولوتوف عشان العيال يلاقوا الايه الازايز. ثلاث عربيات حد تنزل كده بدون سبب، تلاقي الميدان بيروح جاي محطوط فيه عربيات طوب نص العربيه القلاب دي كلها كامله ثلاث تحميلات عربيات طوب، عشان الناس لما تيجي تحدف طوب تلاقي طوب ايه تحدف، ما تروحش تجيب طوب من بعيد ليه؟ هو انا مساجد انا ضروري الراجل انا هجيلكم يوم الخميس. هذه الصفات انا معكم انما نحن مستهزئون، اذا خلوا الى شياطين قادتهم في النفاق والعياذ بالله قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. واحد منهم جات له طوبه فوق دماغه وثبت بتقرير الطب الشرعي ان هي ايه انها جسم، طب مات. اهله قالوا ما خدش طلقه، كل الناس بتقول عليه بهاء السنوسي اخذ ايه طلقه، يقول لك بهاء السنوسي مات من اجل مصر اولا، وهناك من يريد ان يموت من اجل الانتخابات اولا. طب انتوا بتوع حريه، مش انتوا بتوع حريه وديمقراطيه؟ طب انتوا الحريه والديمقراطيه تقتضي ايه؟ تقتضي ان انتوا تعملوا انتخابات مش كده، ولا انتوا تفرضوا اللي انتوا عايزينه وخلاص؟ هيقول لك هنروح يوم البتاع الانتخابات عشان نخوف الناس عند كل اللجان، هم ما يجيبوش اصلا 60 واحد عشان يوزعوهم على كل اللجان، انما 3000 لجنه يقوم يقولهم مش عايزين انتخابات عايزين حق اللي مات. وهو اللي مات اساسا كيف مات ومن الذي تسبب في موته؟ والاخوه اخبروني انه من داخل التجمع اللي فيه المظاهره وجدوا من يطلق خرطوش من داخل المظاهره من اجل يعني جعل البلد تشتعل اشتعالا خطيرا. الامر عجيب والله العظيم. ها لا والضربوا من ورا صحيح، فانها امراض منتشره، شهود عيان اخوه موجودين في الاماكن. الايات سبحان الله تحدث عن صفات معينه، عن كذب وعن زور، لابسين منقبات طبعا. النقاب يخفي الوجه ولكنه لا يمكن اخفاء السلوك، السلوك بيفضح على طول. واحده مش ممكن تلاقي واحده منقبه عماله تهزر مع الشباك ولا عماله رايحه جايه معاهم وتضحك وتعمل وتشمر ايديها مثلا على سبيل المثال، واحده منقبه ازاي هتشمر ايديها؟ ده الوجه فيه خلاف والذراع ما فيهوش خلاف، يعني ما فيش اكتر من الوجه والكفين، لكن هتشمر ايديها كده. وبعدين الاخ يقول لها، اخ بيحكي لي مباشره من يقول لها يا اختي، ما فاكرها اختي بقى منقبه، يقول لها انت عايزه ايه منه؟ تقول له عايزه ميه، قال لها طب انا اجيب لك ميه، جاب لها ميه، قالت له مش عايزه ميه، خلاص جايه سايباها وماشيه مع الولد. فنسال الله العفو والعافيه. ده امور في منتهى العجب، سلوكيات عجيبه في هذا الباب تدل على انهم انما يخبرون الناس بانهم على طريقه اهل الاسلام، وهم انما نحن مستهزئون يريدون ان يخدعوا اهل الاسلام. قل خذوا هذا واستغفر الله خيرا. كده كل ده ولكم الاخ بتاع امام المسجد الحاتم لما خطب خطبه ان هم بلطجيه مش صغار، راحوا اعتدوا على المسجد امبارح وكسروا، عملوا تلفيات في مسجد الحاتم. ده شيء عجيب جدا، ده المسجد ده بتاع ربنا. يا يكون المنافق نفاق أكبر، يكون في باطنه. إذا علمت أنه منافق نفاق أكبر، هل أفضحه أم أستر عليه؟ عندك بينة افعل، ليس عندك بينة تكتم. فالرسول قد كتم سر المنافقين وأطلع عليهم من حذيفة فقط، عدد منهم يعني. يقول لماذا لم تترشحوا في انتخابات مجلس الشعب؟ لأننا ما جاوزت سن 30 ولم أتجند. أنا لم أتجند في الجيش، أنا فضلت لغاية كملت 30 سنة ودفعت غرامة وما تجندتش. فده عندهم ده من ممنوع يعني، مع أن هذا في الحقيقة في ظل النظام السابق شرف. لما يكون بقى فيه نظام في نصرة الدين إن شاء الله يبقى أعوض السنة دي بقى تجمع في الجيش. هل طلب عضوية حزب النور وتأييده في انتخابات عام محمود بالنية الصالحة لنصرة الدين؟ إن شاء الله نصرة الدين عمل محمود قطعا. موقفنا في الانتخابات من الأحزاب الأخرى، أنهي أخرى؟ ما كل الأحزاب الإسلامية ذات المرجعية السلفية متجمعة في قائمة واحدة هي قائمة النور. فإن شاء الله يا ربنا يوفق ويسدد. نصيحة في الدعوة والعمل في هذه المرحلة، دعوة إلى الله عز وجل هي أساس كل خير. كفارة من جمع زوجته في حيضها يتصدق بدينار أو نصف دينار. أربعة وربع جرام ذهب ده ربع دينار عيار 23، واثنين وتمن هو نصف الدينار. الجرام الجنيه بكام دلوقتي؟ جرام بكام؟ جرام 23 ونص 300 إلى 5 جنيه 295 ده 23. لا التاني هيبقى أعلى شوية، يبقى 300 وشوية كم؟ 320 تقريبا أو حاجة وعشرين، اضربه في 2 وتمن يعني حوالي 600 وشوية. يقول ما الأولى، أن يفرض شرع الله في الحكم أو يخير بينه وبين الفرق الأخرى؟ هو ده محتمل؟ تقول الأولى، لكن هل نقدر على ذلك أم لا؟ لا يمكن أن يخير بين الشرع وبين غيره، ولكن إنما نقول الناس استفتوا على الشريعة من باب وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. والآن يلاحظ الفترة الأخيرة أنهم يرون على القنوات الإخبارية مثل الجزيرة ما يريدون تنفيذه كإشاعة بداية وطلب للثوار ثم يقوم بتحقيقه بعد ذلك، كما حدث مع تعيين الجنزوري. وما حدش طلب الجنزوري في الحقيقة منهم الجنزوري ده، لأن الحكومة تكنوقراطية فعلا يعني. هي الجزيرة دي قناة موجهة قطعا ويقينا، مش قناة إخبارية، ده بتجيب ناس يقعدوا ينفخوا ويعيدوا ويزيدوا. تعيين البلدي طبعا نحن نأباه ونرفضه، لأنه هو كان له تاريخه في العراق، يقعد دلوقتي يتبرأ منه، لكن ده هو واخد جائزة نوبل عليه البلدي. نحن نرى ان ده رجل عزل في عهد مبارك وظل محبوب يعني من محدث الإقامة سنوات طويلة، ورجل معروف بالنزاهة. أنا أعرف أنه كان عايش في شقة مساحتها 83 متر وهو رئيس وزراء سابق. على أي الأحوال نحن نقول أنه تم اختياره بطريقة دستورية، وغير كذا محاولة فرض رأي، وهو حكومة للإصلاح الاقتصاد ولتصريف الأعمال لمدة عدة أشهر. فنحن يعني نرى أن الحكومة بهذه الطريقة يعني ليست ينبغي الاعتراض عليها ولا مقاومتها يعني. في موضوع قانش عشان سنه، ايه سنه واحد بقى هو عائل ولا الجن خرف يعني؟ هو التاني عندهم البرجع. ما انت ما طب ما اقول لك حاجه، كم سن رئيس الوزراء لازم يكون؟ نقول كام يعني؟ 30 40 50. طب واحد يقول لك لا 50 كبير، ايه رايكم؟ 60 او طبعا الفتوح عنده 60 البلدي عنده 67 على اشمعنى؟ طب 68 ينفع؟ طب 69 ينفع؟ هقول لك يعني 74 مثلا ولا 75 من 67 يعني ايه؟ يعني ايه اللي البلدي ينفع قوي قوي ما عندوش شيخوخه؟ انا بشوف ناس عندهم شيخوخه وعنده حاجه و50 سنه واخد بالك، وواحد تاني عنده 80 سنه وما زال عاقلا ومدركا وقوي الصحه، وبعدين هو 6 شهور هيقعد. ايه القضيه اللي الحرب الشرسه وانه كبير في السن؟ والواحد اللي بيتريق تاني، واحد تاني يقول لك اصله قاعد يدور على الوزراء لقاهم كله فلان، يقول لك مات فلان مات، بيتريق عليه. هو السن كبر السن ده يعني وسيله للسخريه؟ شيء عجيب جدا والله. ولا انتوا عايزين البلد والدنيا تقف عشان البلد ايه؟ ولا حمدين صباح الرجل المصيري اللي اهل بلطيم عارفينه، هم اخواننا في بلطيم عارفينه، شيء غريب جدا والله. طب عايزين واحد حكومه فعلا تكنوقراطيه، يعني حكومه يعني فنيين مش ذات توجهات سياسيه، عايزه تخرب البلد. الحركات دي حركات يعني لولا ما تدعمها بانواع الدعم الخارجي لما كان لها وزن في الحقيقه. وبعدين عد بقى الدعوه السلفيه بمدينه العبور، على فكره ده كلام وهمي، ده هو شخص ومجموعه معجبين حواليه. انا رحت المسجد بتاعه عشان احاول ان هو يتوقف عن هذه الممارسات، وخطبت انا 200 300 واحد هم اللي حاضرين الخطبه فقط في مدينه العبور دي كلها، مع ان المدينه اتملت اعلانات بان الشيخ ياسر برهامي جاي يخطب الجمعه. انا شفت اعلانات وقلت هروح الاقي الدنيا كلها مقلوبه، لقيت النص طلعت الخطبه وربع المسجد هو اللي ما في في في ناس، وعلى نص بقى المسجد خلص كان نص الناس، ونسال الله العفو والعافيه. واسمها الدعوه السلفيه يعني، واللي جابها السلفيه، وسلفيه كوستا، وسلفيه التحرير، ومش عارف، ودي كلها حركات كلها تريد البعد عن مرجعيه اهل العلم. القضيه الخطيره فعلا يعني البعد عن مرجعيه اهل العلم. يعني بس اقول لك بلاش تقديس الشيوخ، وحد قال له تقديس الشيوخ؟ لكن اي حد في الدنيا عشان يبقى له ثقه لازم يكون في المجال السياسي لازم يكون قرار واحد. اخبرونا عن الحزب الديمقراطي اللي بيرأسه كلينتون، قصدي اوباما. هو الاحزاب دي لما بتتخذ موقف واحد عشان تتخذ واحد ويبقى لها ثقل في البرلمان ولها وزن، كل واحد بيطلع بدماغه ولا بيتفقوا على مش في اداره لها؟ لازم حاجه لها اداره عشان تتخذ موقف ويسالوه، وهم من جواهم حزب مع بعض. اي ناس عشان يبقى لها ثقه لازم يكون لهم ايه؟ قياده مرجعيه. لكن كل واحد يطلع بدماغه، وده يطلع هنا يقول اه، والتاني يطلع يقول لا، والتاني يقول ايوه فلان، والتاني يقول فلان. زي ما حاطين ايه مجلس رئاسي متكون من مين؟ حاطيني فيه مجموعه من اللي في التحرير، حاطين مجلس رئاسي متكون من برادعي وحازم صلاح واسماعيل واسمه ايه ده امير الفتوح، وحاطين حمدين صباحي قوى سياسيه، وحاطين نجيب جبرائيل، وحاطين والعوه، وحاطين من المتدينين محمد عبد المقصود، محمد بديع، وياسر برهامي، وفلوباتير فلوباتير وقصة تاني مش عارف اسمه ايه قصة تاني. قلت لهم ده احنا في الدعوة بنقعد مع بعض، بنقعد عشان نطلع بقرار وسط 10 تنفر ولا 15 واحد، وكلنا منهج واحد بالظبط، بنقعد ندوخ لما نطلع بقرار في المناقشات، واحنا 10 15 واحد، لكن كل واحد عمال يقول رأيه، وده له رأي وده له رأي وده له رأي، وبنبقى صعوبة بالغة بس عشان الشورى بنلتزم ان احنا نطلع بقرار واحد. بنقعد ممكن عدة ساعات عشان نطلع بقرار. فأخبرونا عن حكومة بقى فيها ياسر برهامي في لوباتير ولا مجلس الإدارة هيعملوا ايه دول مع بعض؟ وخمسين واحد مجلس رئاسي، واحد ده عايز البلد تستقر؟ بقى في عائل يقول هذا الكلام؟ ان مجموعة لا ضابط لها ولا رابط ولا فكر واحد تحكم بلد زي مصر، عاقل من يقول ذلك؟ لا، هي عايزينها دمار لا شك في ذلك. اللي عايزين كده عايزين البلد تفضل في حلقه مفرغه زي اللي حصل في ميدان التالي طول الاسبوع اللي فات. دول يهدم، بص لاقي الاخوه يقولوا لي كده قاعدين احنا عاملين حق الصحه، اتصد الاخوه بتصلي المغرب والدنيا هديت شويه وبدات الامور تفكير شويه في الهدوء، يروح جاي يبصوا لقوا فريق امن مركزي طلع اخترق قوات الجيش واسلاك الشيكه واخترق صلاه الاخوه، قطعوا لهم صفوفهم وراحوا جايين ضاربين على العيال. التانيين لف من وراء واضرب زي مولوتوف من احمد محمود في كده في محاولات فصل يطلع من شارع محمد منصور واضرب. يتصل احد الاخوه الافاضل اللي هو مسؤول الاخوه في التحرير الشيخ جلال مر مكلفين الاخوه اللي يكون موجود هناك ان رايحين فعلا للعمل الانساني وللتهدئه ولكف الناس ايديه بعضها عن بعض. اتصل وزير الداخليه انا متفق معاه وزير الداخليه على ان هو يبقى فيه الكلام ان احنا الشيخ جلال والمجموعه اللي موجوده علشان تعمل تهدئه واحنا 10000 واحد. فاتفق معاه قال له اعلنوا ان في تهدئه فيش ضرب اي حاجه الداخليه تعلن وقف اطلاق اي حاجه ولا قنابل غاز ولا. قال له الصيغه اللي انتوا عايزينها قولها وانا اطلعها في التلفزيون. قال له طب هتصل بالشيخ ونقول الصيغه بلغني بيها. بعد دقيقتين اتنين اتصل بيه احد قيادات الداخليه مساعد الوزير قال له ايه اللي بتقوله يا شيخ جلال؟ ايه اللي بتقوله؟ لا لا لا ما ينفعش التحرير كله بلطجيه. قال له لا التحرير مش كله بلطجيه التحرير معظمه في بلطجيه صح شارع محمد محمود كله بلطجيه او معظمه بلطجيه لكن في شباب اخرجوا منظر الدم اخرجوا منظر السحل اخرجوا الله ينور جبتها في عين امه يا باشا الراجل التسجيل الصوتي المسجل من جواره واحد داخليه اللي مصوره اللي مسجله ها بكاميرا مش بموبايل واضح جدا انه في منتهى الوضوح وفي منتهى وضوح الصوت موجود ومتسجل واحد بيسجل عشان يطلعها للاذاعات والفضائيات عشان تفضل تتذاع ليل ونهار وعشان يجي الراجل يقول اللي فقئت اعينهم واللي لازم ياخدوا بطرهم واللي مات مش عايزين الانتخابات حق اللي مات مش عايزين الانتخابات علشان يطلع. فالراجل راجل اصلا مساعد الوزير فقالوا ايه اللي بتقوله الوزير كان راضي وموافق سيدهم سيدهم هو اللي ايه صديق ساويرس وقال لي الشجر اللي يكلمني بصيغة الشرطي المتعجرف اللي بتاع زمان ايام مبارك وهو من ايام مبارك وهو ما تعينش اللي مساعد وزير الا من مبارك. فالامر ان هو باظ البيان ما طلعش بيان وكلام الوزير راح في الهدر. وبعديها يبدا دول يهدوا يروحوا ينضل ضربين يبدا دول يضربوا يروحوا التانيين ايه ضربين. ماساه عظيمه ومين المطحون فيها الشباب الطيب ياخدوهم ويسخنوهم ويحطوهم وينسحبوهم يصدروهم في الصوره في الصف الاول في الضرب وينسحبوهم عشان هم عدد قليل يقوم الشباب يتضرب ويرجع مضروب ويرجع والتانيين ولا وبعنف شديد رد فعل ماساه ضخمه جدا من يشعلها في الحقيقه خائن للبلد. والشباب انا عارف ان معظم من في التحرير شباب طيب شباب ساخط على الظلم وساخط على العدوان الذي حدث ولكن يدفع به في اتون يحترق دون ان نصل الى نتيجه وتستمر المأساة الضخمة. الله يعني يا رب فرج الكرب ده. انا تذكرت هذا بالتمام بالضبط يعني كده يوم ما عرفوا عبد الله بن سبأ ان الـ ان ان الـ ان الصحابه اجتمعوا على التهدئه والتسكين. الصحابه تراسلوا طلحه والزبير وعلي تراسلوا على التسكين ومفيش حل للتسكين وخطره عثمان مش هنعرف نجيبهم الا لما الدنيا تسكن وتجتمع الكلمه. فهنا يمكن الاخذ بثار عثمان رضي الله عنه فيقوم يجتمع عبد الله بن سبأ مع حاشيته القوم قد اجتمعوا فإذا اجتمعوا علينا هنضيع. الحل انقسموا فريقين فريق هنا وفريق هنا وفي الليل يقتل كل من الفريقين مجموعة ممن حوله ويصيح الباقون دول في عسكر علي يقولوا غدر طلحة والزبير واللي في عسكر طلحة والزبير يقولوا ايه غدر علي ويهيج الناس على قتال ويلاقوا الدماء موجودة والدم والغدر والخيانة ويبصوا يلاقوا الامور فلتت ونشبت معركه الجمل بهذه الطريقه. والصحابه رضي الله عنهم مش عارفين يعملوا ايه. احنا خلاص ده كانوا اتفقوا خلاص تراسلوا على اتفاق والتهدئه ويبصوا يلاقي طلحه والزبير سابوا المعركه ومشوا. واحد يطلع من المجرمين يجري وراء الزبير رضي الله عنه ويقتله. والزبير ده كان ده اخترق جيش اليرموك جيش الروم في اليرموك يعني لوحده. قالوا له شد فنشد معك. قال لهم لن تستطيعوا. قالوا شد فنشد معك. شدوا كله تراجع وهو فضل لا ينثني لغايه ما لقاش له حاجه لازم خرق الجيش لغايه ما راح طلع من الناحيه الثانيه من الصحراء الناحيه الثانيه عايز يرجع للجيش المسلمين يعمل ايه؟ يخترق الجيش لوحده يجي واحد يقتله من وراه جبان مجرم فيروح يبشر عليه ابن أبي طالب بيقول له أبشر قتلت الزبير، فقال له أبشر بالنهر. والعياذ بالله المأساة دي متكررة على فكرة. هناك خيانات من هنا ومن هناك، من يخون ويخون هذه البلد فعلا من هنا ومن هنا لا يريدها أن تهدأ. وأنا عارف مش كله كده، أنا جازم أن في ناس صالحين والناس مظلومة في في في في كل في كل الأماكن دي، لا كل الثوار، بالعكس أنا بقولك 80% أكثر من 80% من الشباب اللي في التحرير شباب طيب وغيور وحاسس إن الظلم موجود، وفي عدد كبير آخر كافي جدا لإشعاع الفتن. وكذلك في الداخلية مش كل الناس مجرمين، بالعكس في عدوى يعني ناس يعني يريدون فعلا التهدئة، ولكن في هناك أيضا قيادات حريصة على إشعال الموقف. يلا ان شاء الله مش هتعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تولينا به جنتك، ومن اليقين ما توهن به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا.